ولا يتنفس في الإناء. ولا يتنفس في الإناء، هذا النهي عن التنفس في الإناء أدب من آداب الشرب، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنبغي على الشارب ألا يتنفس داخل الإناء، لأنه إذا رفع الإناء ليشرب ثم تنفس أخرج الفضلة من أنفه على الماء فقذره، وربما حصل الضرر إذا كان في نفسه داء أو بلاء أو مرض. وهذا يثبته الطب الحديث، حيث إنهم اتفقوا على سلامة إبانة الإناء حال التنفس. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرب ثلاثا: أهنأ وأمرأ. وقال بعض العلماء إن النهي عن التنفس في الإناء سببه أنه إذا تنفس في الإناء شرب الماء دفعة واحدة، وحينئذ ينزل الماء إلى جوفه دفعة واحدة، وفي هذا ضرر. وذكر بعض الأطباء أنه يضر بالصحة وأنه قد يورث السقم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ونهيه عليه الصلاة والسلام محتمل للأمرين: لا يؤذي الإناء ويفسده على غيره، وأيضا ألا يضر نفسه بعب الماء، أن يعب الماء فيشربه دفعة واحدة. والسنة أن يبين الإناء، بمعنى أنه يشرب ثم يبعد الإناء ويتنفس، فيشرب ثلاثا كما هو في السنة، وأنه أهنأ وأمرأ. وأما بالنسبة لعب الماء على أنه ضرر بالبدن فالعلة فيه واضحة. وأما على الوجه الثاني، إذا قلنا إن العلة هي خروج الهواء وكونه يضر بالماء، يصبح النهي في حال الشرب من الأوعية المفتوحة. أما إذا شرب من زجاجة لا يفضي الماء إلا إلى فمه فلا يقع فيها ما ذكر. لكن الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الحديث الصحيح عن اختناث الأسقية. واختناث الأسقية أن يكون الوعاء لأكثر من شخص، ويكون إناء كبيرا كالشربة والجرة الكبيرة، فيأتي الإنسان ويشرب من فمها، فإن هذا يضر بمن بعده، خاصة إذا كان به مرض أو داء أو علة. ولذلك يشرب في كأس ولا يختنث السقاء. ومثل ما يقع الآن في البرادات والصنابير الماء، البعض يأتي ويأخذ الصنبور ويضعه في فمه، فهذا منهي عنه شرعا، وإنما عليه أن يضعه في كوب أو في زجاج أو في كأس ونحو ذلك، فإذا عز عليه فإنه يشرب بكفه. أما أن يباشر موضع الصب فهذا منهي عنه شرعا كما بينا في نهي عن اختلاف الأسقية. وكل هذا من آداب النبوة منه عليه الصلاة والسلام، والأطباء يحمدون هذه السنن وإن كانت محمودة بدون أن يثبتوها، لأنها من شرع الله الذي يحكم ولا معقب لحكمه، وهو غني عن خلقه سواء كانوا مصدقين أو مكذبين، لأن هذا هو شرع رب العالمين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله له الحجة البالغة، فما أمر إلا بخير ولا نهى إلا عن شر. وسواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، فإن الله أعلم وأحكم، واتباع شرعه خير وأسلم. جعلنا الله ممن احتكم إلى دينه واتبع شرعه وفاز بذلك الفوز المبين في الدنيا والدين برحمته، وهو أرحم الراحمين.